وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل وارث سليمان داود وارث سليمان داود وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من

بك. فتبسم ضاحكا ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه حتى No. قالت نملي أعمل صالحا ترضى ربي أوزعني

بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ من سبأ بنبأ يقين أمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين.

يا اسجدوا لله ألا يا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تولى عنهم إنه من

فلما جيء سليمان قال فلما جيء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما قال أتمدونني بمال فلما جيء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جيء سليمان قال سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا قال عفريت من الجن أنا آتيك به. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي. وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا ارتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده

فلما جاءت قيل هكذا عرشك قيل هكذا عرشك قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قيل هكذا عرشك قيل هكذا عرشك قيل هكذا عرشك قيل هكذا عرشك وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لها ادخل الصرح الروح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل ادخل الصرح قيل ادخل الصرح قيل ادخل الصرح قيل دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها عمام انا بنقول ثاني يعني لازم يكون في حد جديد الله يستر يعني ما نقوله ثاني تبقى في حاجة جديدة يا مولانا قيل لا دخول الصرح قيل لها قيل لها قيل لها دخول الصرح حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قيل لك ادخل الصرح قيل لك ادخل الصرح قيل لك قيل لك قيل لك قيل لك قيل لا ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريس قال إنه صرح ممرد من قوارير قيل لك ادخل الصرح فلما حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ق قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.